يا بيقول لي في الـ في الـ في الاسبوع الماضي حكمت على الشيخ حسن شحاتة بالكفر، والله يا ابني كافر، فهل وصل الى حد الجحود؟ جحود ايه يا ابني؟ جحود يا الله يهديك، ده بينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره يا ابني. جحود ايه ده؟ بينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره، فمش كفاره. كفاره ازاي يا ابني؟ بيقول لي وفي يوم الخميس الماضي حكمتم على من لا يطبق شرع الله بالفسق فقط. لا والله انا ما قلتش كده، ولو انت قلت ان انا قلت كده والله تبقى ما فهمت اي حاجه من المحاضره اللي انا قلتها، وبحلف بالله، لان احنا قسمنا وقلنا اراء السلف ايه، وقلت لك الراي اللي بميل اليه ايه، لكن ما جيتش بدايه وقلت هو فاسق. لا، بدليل انا قلت اللي يقول هنقعد نستشير بعض نطبقه ولا ما نطبقوش كافر، لما اقتنع كافر، اصله مش عاجبني كافر، اصله ما ينفعش دلوقتي كافر. انا قايل هذا الكلام والشريط يا ابني موجود. قلت اما اذا قال انا عارف ان انا ان ده شرع الله وان احسن منه ما فيش واني مقصر واني عاصي، فقلت لك ده اللي هنحكم عليه بايه؟ بالفسق. انا قلت يا ابني هذا الكلام وشرايط الحجة عليها الحمد لله، ما بقولوش في الخلق يعني، في شرايط بتدور لي هذا الكلام، فده اللي انت فهمته. بيقول لي ولماذا اقسمتم ان الشرطة بها ضباط يخدمون الاسلام اكثر من الاخوة مع انهم غير ملتزمين؟ انا قلت ان الشرطة فيها ضباط فعلا بيخدموا الاسلام اكثر من كثير من الاخوة، وتعبيري واضح والله، مين وازاي وليه مش لازم اقول لك، لكن انا بقسم بالله على هذا اللي نعرفهم كويس جدا، واعرف بيعملوا ايه وبيعملوا اللي انت ما تقدرش تعمله، وتقول لي مع انهم مش ملتزمين، ملتزمين اكتر منك ويمكن مني، وانا عارف الا اللي بقوله كويس، وبحلف عليه بالله، وبحلف عليه بالله، واخو واحد فيهم قاعد معانا، مش هقول لك اكتر من كده. بس فما تبقاش بس تتسرع او تعمم احكام على امور انت مش عارفها. انا بتكلم عن حاجه انا عارفها كويس جدا، وعشان كده بقول لك تعميم الاحكام خطا، ولا قلت هذا الكلام، تعميمها خطا خطا، وكل قاعده فيها وفيها. يا ابني ده النبي ارسل المسلمين المهاجرين الاول الى الحبشه، ارسلهم لمين؟ للنجاشي، وقال فيه ايه؟ الا يظلم عنده احد. شهاده للنبي، الشهاده دي تقال لابد انها تقال، ما حتى لو اللي قدامي مخالفني في العقيده، في شهاده لازم اقولها، يبقى لازم اقول. فانت عارف مين الضباط دول اللي عارفهم، ولا انت عارف اللي بتكلم مع مين؟ انت بتتكلم عن اللي انت عارفه، ولا بتكلم عن اللي انا عارفه؟ فانا بتكلم عن افراد انا عارفهم كويس قوي. مش لازم بقى امسك لك الورقه والقلم واقول لك مين ومين وبيعمل ايه وايه وليه وليه، لا دي مساله ما تلزمكش. انت مصدقني مصدقني مش مصدقني، فحاط ليك ودمين يا اخي، اسمع بواحده واخرج من الثانيه، لان اللي انا بقوله ده خبر، خبر يحتمل الصدق والكذب، انا اقسمت على صدقه، انت مصدقني بها ونعمت، مش مصدقني انت حر. نعم. ما دي مصيبه ثانيه، يعني هو ايه؟ انت يعني الاخ بيقول جزئيه جزاه الله خيرا، يقول لك مع انهم مش ملتزمين. مش ملتزمين دي من وجهه نظرك يعني، انت فاكر الالتزام ايه يعني؟ طب ما يقال اعرف ناس ملتزمين عايزين يترجموا في ميدان التحرير، وملتزمين وبيتقال عليهم اخوه، وبرضه ممكن اقول لك مين ومين ومين واذكر لك اسماء برضه، بس لا برضه. فهو الالتزام في نظرك ايه؟ هو الالتزام في نظرك ان انا اروح برب اللحيه والجلباب وابقى خارب من الناحيه الاخلاقيه ومن سلوكياتي ومين ومين ومين ومين ومين؟ لا، مش هو ده الالتزام. الالتزام في نظرك ايه؟ الالتزام في نظرك قلب وقالب، لازم الاثنين، لكن تحقق القالب اللي هو الشكل السمت ومفيش الجوهر، يبقى اي التزام ده؟ اي التزام ده؟ ففين الالتزام ده؟ وانا قلت الكلام ده وقلت لكم مش عايز اعيده، لان لما بعيده بيتعبني، وفي ناس بتعمم بيه القاعده. لا مش بعمم بيه القاعده، لكن بقول لك اهي دي نوعيات موجوده. انا واحد من الناس اتشتمت في يوم من الايام من اخ معتقل واحنا قاعدين في زلزالة واحدة عشان قلت له اغسل ايدك قبل الاكل. واقسم بالله على هذا ملتزم ايه ده؟ ولا ملتزم ولا ينفع يبقى نعل اخ مش اخ. قاعدين في زلزالة واحدة. واحد من الناس بقرف جدا وهي طبيعتي كده ومن غير بقرف يا اخي الاسلام علمني كده. وعنده عين سمكه في رجله عمال يفحر فيها ويحط لها يود ويعمل مش عارف. والله كما اقول لكم يمينها عسبنا عليه ربي يوم الدين ويفحر فيها وينخرب فيها وفي الاخر حط الاكل وهو بيبقى مسؤول عن توزيع اللحم ومسك اللحم عايز يقطعها بايده وهي كده. فقلت له يا اخي ان شاء الله قبل ما تمسك اي حاجه في الاكل قوم اغسل ايدك. قال لي يعني شايفني وسخ؟ قلت له لا انت معفن. زي بقول لكم كده انا طبيعتي بقى كده. هو انا كده ايه اللي شايفني وسخ؟ هو الالتزام يا اخويا. هو الاسلام علمك ايه بقى؟ ادي ابسط قاعده الالتزام ها انك تغسل ايدك قبل الاكل وبعد الاكل. قلت له لا دي عفانه اللي انت بتعملها دي اسمها عفانه هي كده على طول. اسلام ايه؟ اوه والتأم بقى تا مغرور انت عامل فيها مش عارف ايه انت عامل لنا ايه في واحنا اللي جربانين وسمعت قلة حياة وقلة أدب من عرباجي مش من أخ ها. فأدي أمثلة. فأنت يعني أنت فاهم الالتزام ده يا أخوي؟ إحنا ما بنتعصرش يا ابن الشاكر. لا يا حبيبي وإحنا مش قبلنا ده. وإلا لو تعصبنا لأشكال كان من باب أولى نتعصب للمنافقين. ما هم اتخذوا مسجدا وأطلقوا اللحى وكانوا بيصلوا. احنا عايزين افعال حقيقية تقول انك مسلم حق حق. مش معنى هذا ان انا بستهين بالسم باللحية او بالباب لا بالطبع لا دي مطلوبة لكن انا عايز الاثنين فما تخرب ليش ليه على حساب التانية. فانت ايه هو مقياس الالتزام في نظرك؟ ايه هو مقياس الالتزام في نظرك؟ فجاز انت مش شايفه ملتزم تعاشرته تعرفه. فمش عايز اقول لك واقول لك واقول لك واقول لك واقول لك. انا بحكم بديك خبر. اللي انا قلته ده اسمه خبر. قلت ما اعرف ناس ده اسمه خبر. انت مصدقني فيه اهلا وسهلا مش مصدقني تعرف. ما قلت لكش لازم تفهم كده. انت عايز تفهمها مش عايز تفهمها انت حر. لكن انا قلت لك في بداية كلامي وقلت الكلام ده في يوم الخميس الماضي قبل ما ابتدي محاضرتي لان عارف ان بعض الاخوة هيفهم غلط وفي عقول والعياذ بالله زي الترابيس. انا عارف كده. قلت لهم لا يمكن ولا ان شاء الله اعيش واموت على كده. ان انا هحب انسان على باطل او انسان ظالم او انسان بينصر الظلم لا يمكن اقبله حتى ولو كان مين وهعيش حياتي كلها بندد بيه وهدمه. لكن في النهاية قلت لك بغضك ما يعمدش ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وده اللي ضايع بعض الإخوة إنه بغضوا لطائفة معينة أو لجهة معينة وبعض أعمى عن حتى الميزان الصح اللي هيوزن به. لا لا أنا ببغض وبكره وبتسمعني وهظل لحد ما أموت. والله لو قعدت عمري كله بقى محبوس الكرسي يقول لك اعتقلوه الجرائد كتبت مش عارف تايب ومايب اكتبوا اللي اكتبوه. انا ادرى بنفسي لو رحت 100 مرة وقعدت 100 سنة اللي في دماغي مش هيتغير. ويوم ما اشوف باطل مش هسيبه. لو مع حسن مبارك مش هسيبه. لكن مش معنى كده ان بغضي ليه ولغيره يخليني اكون ظالم او جائر في حكمي او مخالف لعلمي. لا لا زي ما قلتها بالضبط. يجي واحد قاعد معايا طب صوتك كافر. قال لي يعني لما مسكني وضربني كده ما بقاش كافر؟ شوف مسوغ الحكم. ما هو لما ظلمك وضربك بقى كافر. طب قول لي اي مبرر ثاني انا اقبله. قول لي سب دين الله امامي استهان بالشرع استهان بالمصر. لكن شوف هو كل تحميله وتكفيره ده عليه مسوغ الحكم عنده باطل. انا مش عايز كده. أنا مش عايز كده. عايز حكمك يبقى دقيق وصحيح من خلال دين صحيح. ساعتها يبقى عندك استعداد تواجه الدنيا كلها. فده يا ابني رأيي وده قولي. أنت زي ما بقول لك أنا أخبرتك خبر. الخبر عجبك أهلا وسهلا. مش عجبك كذبني فيه قول لا ده كذاب وأنا مش هصدق الخبر ده. أنت حر. أنت حر. لكن أنا أخبرت وأقسمت وأنا عارف اللي أنا بقوله.